السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل نعبد الله أم المال أم العرق أم العرض أم الرجل الأبيض؟ قد يبدو هذا السؤال مستفزا، ولكن ابقى معي إلى آخر البحث. لو أن شخصا يقذف أباك أو أمك بالباطل، ولكنه مع ذلك عنده محاسن وفضائل كثيرة جدا، ستنسى كل فضائله وتركز على هذه النقطة، نقطة أنه يقذف أمك أو أباك بالباطل، أو أن رجلا هو ضد وطنك، ضد بلادك، مثلا هو ضد استقلالها، أو يدعو إلى احتلالها، أو يفعل أي شيء ومع ذلك هو رجل مدجج بالفضائل، فإنك لن تنظر إلى فضائله، بل ستنظر أن عنده مشكلة مع وطنك وستبغضه تماما. الآن هل نفعل هذا مع الله تبارك وتعالى ورسوله؟ وكل إنسان كافر موقفه من الله ورسوله هو إما أنه لا يؤمن بالله ويجحد فضله، وإما أنه يصف الله عز وجل بما لا يليق، والأمر نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نحن نأخذ موقفا من الكافر بمجرد قوله هذا؟ وهل نحن في الأمثلة الأولى نعذر أبناء هذا القاذف وأحفاده في موقفهم هذا الذي ورثوه عن آبائهم، أم أننا سنبقى يكون عندنا موقف من شعب بأكمله لو كان عنده نظرة هذا الرجل؟ ألا نرى اليوم دولا تتعادى وشعوبها تتعادى بناء على المواقف السياسية لكل حكومة؟ هل نفعل هذا مع الله ورسوله، أم نجلس نلتمس ألف عذر للكافر ونتهرب ألف تهرب من أن نبغض الكافر، ونبحث عن فضائل الكافر ونتحدث فيها الليل مع النهار وننسى أنه كافر؟ هذه أول نقطة دعنا نركز عليها. النقطة الثانية، منا من يؤله نفسه لا يعبد المذكورات، وإنما لا يعبد الأشياء المذكورة ها هنا، بل يعبد نفسه أو يؤله نفسه أو يطوغت نفسه إن صح التعبير. كيف هذا؟ بارك الله فيكم. الآن شخص حين يقول لك الكافر صاحب الأخلاق الحسنة لماذا يدخل النار، مع أن الكفر في حقيقته سب لله أو جحد لحقوق الله تبارك وتعالى. إذن هو يقول الكافر الذي أحسن لي ينبغي أن يدخل الجنة ولو أساء لله. ما الفرق بين هذا وبين عابد الأوثان القديم؟ عابد الأوثان القديم كان يعبد الله، كان يعبد الوثن ويقول هذا الوثن يجلب لي خيرا دنيويا فحسب، وهو يعبد هذا الوثن لا يمكن أن يقول لك الذي يسب هذا الوثن سيكون بخير، بل قال إن قل الله اعترك بعض آلهتنا بسوء، فيرى أن الخير الذي يجلبه وثنه الخير الدنيوي لا يمكن أن يصيبه الإنسان الذي يسب وثنه، بل يخشى عليه رأسا إذا رآه يسب وثنه. اليوم هذا المعاصر ماذا يفعل؟ هو أسوأ من ذاك، هو أول شيء طوغت نفسه، يجعل نفسه البشر الفاني. أنت إذا كنت جئت من اللا شيء كما هي الأطروحة الإلحادية فأنت لا شيء، لأن قيمة كل شيء مما جاء به. إذا قلت اللا شيء يأتي بشيء له قيمة، إذا كانك تقول صفر زائد صفر يساوي واحد أو اثنين أو خمسة أو عشرة. وأما إذا كان الله خالقك فالله عز وجل أعظم منك، فالذي يحسن إليك ويسيء لله تبارك وتعالى كيف يرجى له النجاة؟ ثاني شيء، أنت لا تجعل هذا الكافر الذي يحسن إليك لا تجعله حظيا أو حريا بإحسانك الشخصي، وإنما تجعله حريا بالإحسان الإلهي. يعني تأتي إلى ملك الله عز وجل وتخرجه من ملك الله وتقول يا رب وإن أساء لك وإن خالف شرطك وإن كفر بك فلا بد أن أخذ جنتك هذه وأجعلها كأنها ملكي وأعطيها لمن أحسن إلي. هذه صورة فظيعة لو تأملناها. وكثر السؤال الناس هذه الأيام هذا السؤال والله يدل على شيء فظيع.